الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. لذلك لابد أن يؤمن المسلم بأن النبي محمد هو عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى كافة الناس الأحمر والأبيض، وختم بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول. أيده الله بالمعجزات وفضله على سائر الأنبياء، كما فضل أمته على سائر الأمم، فرض محبته وأوجب طاعته، وخصه صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لأحد سواه، منها الوسيلة، الكوثر، الحوض، المقام المحمود. يكفيه شرفا وعزا أن اسمه اقترن باسم الرحمن في الشهادة والآذان. بشرت التوراة والإنجيل ببعثته وبرسالته ونبوته، وهذه البشارة اليوم تشهد بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ورسالته ووجوب اتباعه ولزوم طاعته. فقد جاء في التوراة ما نصه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنا حبيب الله ولا فخر، أنا أول وأكرم الأولين والآخرين ولا فخر، إني حامل لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من أدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أستاذ المتواضعين، يعلم أن الكبرياء لله الواحد القهار، فهو لا يفتخر ولا يفخر، فهو عبد الله يظهر الحقيقة ولا يتفاخر على أحد. محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله له الأرض مسجدا والتراب طهورا، وأعطاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فيه الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، من قرأها من أمته غفر له الله ذنوبه ولو كانت مثل عدد ذرات الرمل. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه ما خلقت السماء والأرض. محمد الذي دلنا على مفاتيح الجنة وقال لنا: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. مفاتيح الجنة.